فإن من أسأله فضل استعمال الحرير في غير اللباس، معلوم أن لباس الحرير للرجال محرم، استعماله للرجال في غير اللباس نعم أحسنت، الذي عليه الجمهور أنه محرم عن الرجال كما أنه محرم في اللباس، فلا يجلس الرجل عن الحرير كما في الصحيح في هذا الحديث وأن نجلس عليه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرفيانية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير وأن نجلس عليه، فهذا نص في محل النزاع على أنه لا يجوز الجلوس عن الحرير، وهل يشمل الرجال والنساء لأنه مقرون بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يأتي إن شاء الله، فالذي أخذناه أنه حرام على الرجال الجلوس على لباس الحرير أو عن الحرير لهذا النص، وهكذا أيضا تقدم معنا في حديث أنس أن الجلوس يسمى لبسا، فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، فإن لم يأتي هذا النص الخاص أو النص العام فعندنا هذا الحديث حديث أنس، وقد نهى رسول الله عن لباس الحرير والجلوس عن الحرير يسمى لبسا، هذا إن لم يأتي النص الخاص ولا النص العام المتقدم، فعندنا حديث أنس. فماذا قال ابن القيم رحمه الله في تحريم الحرير في بيان دليل التحريم؟ تفضل. نعم أحسنت، قال فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح، دل على تحريم الحرير النص الخاص والنص العام والقياس الصحيح، كلام جميل، فهو محرم بهذه الأدلة بنص خاص ونص عام وقياس جلي، قياس صحيح إما قياس أولى أو قياس المثل كما تقدم معه. فهذه الخلاصة في مسألتنا المتقدمة وهي مسألة استعمال الحرير في غير اللباس، فالذي عليه الجمهور أنه محرم كما أنه محرم في اللباس محرم في غير اللباس من الاستعمال، إلا ما يأتي من الحالات المستثناء في لبس الحرير للرجال، تقدم كلام الشوكاني في النيل والسيل. وأما الحنفية وبعض المالكية فاستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد سمعت أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا استدلوا أيضا بكونه ممتهن لأنه فراش، فقالوا هذا يدل على امتهانه، وإنما التحريم في اللباس لأجل الخيلاء والكبر، وهذا يفترش ويجلس عليه، هذا يدل على أنه ما في خيلاء ولا كبر، وهذا مو صحيح، بل ربما يفترش مثل هذه البسط الجميلة العظيمة الغالية الأثمان كبرا والعياذ بالله خيلاء، فهذا ما هو صحيح من أصله. ثم المقاس عليه أيضا ينازعون فيه، فإن مقاس ذلك على التصاوير الممتهنة، فقالوا كذلك أيضا افتراش الحرير ففيه استخفاف به، فصار كالتصاوير على البساط فإنه يجوز الجلوس عليها أو عليه البساط الذي فيه تصاوير، هذا ما هو صحيح، فلا يجوز استعمال البسط التي فيها تصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة سواء كانت في الجدار أو كانت أيضا على البسط، فما الذي يخرج هذا الذي على البسط من هذا العموم؟ فالصور كلها محرمة، الممتهنة وغير الممتهنة محرمة، الممتهنة على الصحيح، وهكذا أيضا الحرير الجلوس عليه فإنه ربما يجلس عليه الشخص خيالا وكبرا. ومع ما تقدم من حديث أنس أن الجلوس يعتبر لبسا، وهكذا أيضا حديث الباب الذي هو نص حديث حذيفة وأن نجلس عليه، فبعض الخلاف ضعيف، الحق أنه ضعيف، بعض الخلاف بين أهل العلم ضعيف لقوة جانب القول الراجح من حيث الأدلة، لكن لا بأس أن يذكر. طيب، نواصل ما يتعلق بحديث حذيفة حديث الباب. مسألة: هل المرأة في منع الجلوس عليه كالرجل؟ هل المرأة في منع الجلوس عليه كالرجل؟ عرفنا مما تقدم أن المرأة يجوز لها لبس الحرير، وسيأتي الدليل الخاص بها، وتذكر مسألتها أيضا في الموضع الذي سيأتي. فبقي الجلوس والاستعمال الآخر للمرأة غير اللبس، هل هي كالرجل في المنع؟ لأن حديث الباب كما سمعت نهانا رسول الله أن نأكل أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير ونجلس عليه، ففي شيء من الاقتران بما يشترك فيه الرجل والمرأة من المنع، وهو الأكل في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز للمرأة أن تأكل فيها ولا تشرب فيها، ولا يقال أنه أحل لها اللبس فيجوز لها أيضا كذلك الأكل والشرب. وهكذا أيضا في الحرير، قد يقول قائل أنه أجيز لها أو جاز لها اللبس فلا يتعدى ذلك إلى الافتراش، فيتوقف عند النص وهو اللبس دون الافتراش، لكن قد سمعت أن اللبس يعتبر أو الافتراش يعتبر لبسا. هل المرأة في منع الجلوس عليه كالرجل؟ قال ابن القيم في المصدر السابق: قد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي وقابلهم من أباحه للنوعين أي أباح الجلوس للرجال والنساء. والصواب التفصيل وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه هذا التفصيل. ومن حرم عليه أي من حرم عليه لبسه حرم عليه افتراشه وهذا قول الأكثرين وهي طريقة العراقيين من الشافعية. انتهى. قال الحافظ الفتح الثالث أظن العاشر كتاب اللباس العاشر قال الحافظ الفتح العاشر 360. ولعل الذي قال بالمنع منع النساء من الجلوس تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه، مع جواز لبسهن الحلي منه. فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله. فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله. وهذا الوجه صححه الرافعي. وهذا الوجه صححه الرافعي الشافعية. وصحح النووي الجواز. وصحح النووي الجواز. وهذا هو الصحيح الذي صححه النووي هو الصحيح. وهو اختيار ابن القيم كما تقدم. فيفرق بين اللبس بالنسبة للمرأة وبين أو لا يفرق بين اللبس وبين الافتراش كله سواء. فيجوز لهن اللبس ويجوز لهن الافتراش. فمن أبيح له لبسه أبيح له افتراشه، ومن حرم عليه لبسه حرم عليه افتراشه. هذا هو الصحيح. فعلى هذا النساء يجوز لهن افتراش الحرير كما يجوز لهن لبس الحرير. مسألة جلوس الرجل مع امرأته عن الحرير تبعا لاستغلالا. مسألة جلوس الرجل مع امرأته عن الحرير تبعا لاستغلالا. عرفنا أن جلوس المرأة جائز. طيب الحرير المرأة بسطت وفرشت لها فراشا من حرير وقطعة من حرير فرشتها على فراشها، فهل يجوز للرجل أن يجلس على هذه تبعا لاستغلالا؟ هي المرأة التي فرشتها وهي التي تجلس عليه مجلسها وفراشها، فهل يجوز للرجل أن يجلس معها لاستغلالا تبعا لها؟ قال الأبي في إكمال الإكمال من الشافعية أو المالكية من المالكية، قال الأبي في إكمال الإكمال ما نصه أجاز ابن العربي الجلوس على الحرير تبعا للزوجة. أجاز ابن العربي، قال الأبي في إكمال الإكمال ما نصه أجاز ابن العربي الجلوس على الحرير تبعا للزوجة وهو غير معروف لغيره. وهو غير معروف لغيره. وقال في موضع آخر منه، وقال في موضع آخر منه أي من إكمال الإكمال ما نصه، ما نصه ذكر ابن العربي رضي الله عنه، ذكر ابن العربي رضي الله عنه أنه يجوز للزوج أن ينام مع الزوجة في فراش الحرير، أنه يجوز للزوج أن ينام مع الزوجة في فراش الحرير لأنه بحكم التبع لها في ذلك، لأنه بحكم التبع لها في ذلك. قال بعضهم وينبغي على هذا أن يتأخر في الدخول في الفراش. قال بعضهم ينبغي على هذا أي عن القول بأنه يجوز له أن ينام على فراش الحرير مع زوجته تبعا لاستغلالا، ينبغي على هذا أن يتأخر في الدخول في الفراش حتى تتحقق التبعية، لا يأتي قبل زوجته ويجلس على الفراش، هذا ما يصلح، ثم هي تأتي بعده. فإذا قيل بهذا القول فينبغي أن يتأخر فلا يسبق على الفراش فيجعلها تجلس ثم هو تبع لها. قال بعضهم ينبغي على هذا أن يتأخر في الدخول في الفراش حتى تتحقق التبعية. وفي هذا كله من الضعف ما ترى، ولا ينبغي ذلك بحال، ولا ينبغي ذلك بحال. وقال ابن عرفة قول ابن العربي يجوز للزوج الجلوس عن الحرير تبعا للزوجة لا أعرفه، انتهى من مختصره. يجوز للزوج الجلوس عن الحرير تبعا للزوجة لا أعرفه، انتهى من مختصره. وقال ابن ناجي وقال ابن ناجي ظاهر المذهب أنه لا يجوز، ظاهر المذهب أنه لا يجوز لزوج المرأة الجلوس عليه تبعا لها، ظاهر المذهب أنه لا يجوز لزوج المرأة الجلوس عليه تبعا لها. وقال ابن العربي ذلك جائز، وقال ابن العربي ذلك جائز. قال بعض شيوخنا ولا أعرفه لغيره، وقال ابن الحاج في المدخل نقلا عن شيخه ابن أبي جمرة، وقال ابن الحاج في المدخل نقلا عن شيخه ابن أبي جمرة لا يجوز للرجل افتراش الحرير إلا على سبيل التبع، هذا وافق ابن العربي، لا يجوز للرجل افتراش الحرير إلا على سبيل التبع لزوجته، إلا على سبيل التبع لزوجته، ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها، ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها، ولا يقوم فيه بعد قيامها، ولا يقوم ولا يقم من أقامه يعني يبقى، ولا يقم فيه بعد قيامها يعني يقوم قبلها ويدخل بعدها، هذا الحاصل، يقوم قبلها ويدخل بعدها، فالدخول يكون بعدها والقيام يكون قبلها، أما هي تقوم وأنت لازلت جالس، هذه معناها تبعية، هذا صار استغلال. ولا يقوم فيه بعد قيامها، وإذا قامت لضرورة تحول عنه حتى ترجع، وإذا قامت لضرورة تحول عنه حتى ترجع، هذا تعب، تريد الحمام تقضي حاجتها أنت قم، طيب نائم قم قم، خلاص لا تستقل بالحرير، تعب يجلس له خارج الحرير وبس. وإذا قامت لضرورة تحول عنه حتى ترجع، وإن قامت وهو نائم فتوقظه، وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه، تبعد الحرير عنه، إن قامت وهو نائم فتوقظه، هذا كله حتى لا يستقل، لأن الجواز إنما هو تبع لا استقلال، وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه، ويجب عليه أن يعلمها بذلك، تعب، ويجب عليه أن يعلمها بذلك، انتهى. قال الزرقاني وانظر لماذا وجب إيقاظه، وانظر لماذا وجب إيقاظه مع أن النائم مرفوع عنه القلم، وانظر لماذا وجب إيقاظه مع أن النائم مرفوع عنه القلم، هذا الكلام كالاستنكار عليهم، ترك نائم هو مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، لكن إن كان منتبه يخرج. قال الحافظ الفتح ووجهه المجيز لذلك بأن المرأة فراش، ووجهه المجيز لذلك بأن المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير، فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. هذا وجه من أجاز التبع في الحرير، قال هو يفترشها عليها الذهب، ربما مكسوة بالذهب وهكذا مكسوة بالثوب ثوب الحرير، ويفترش زوجته فهي فراش له وهي لابس الحرير من رأسها كما يقال إلى قدمها عليها الحرير مكسوة به، ومع ذلك يجوز له أن يفترشها، وهكذا قالوا أيضا في الجلوس معها على فراشها الحرير، حقا المسألة قوية في التبع. وكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراش مباح لها. انتهى. والقول بالمنع أحوط والله أعلم، والقول بالمنع أحوط والله أعلم. وإن القاعدة عندهم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، قاعدة معلومة ومشهورة عندهم أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذا ما جاز لنفسه استقلالا وفرش له الحرير وافترش فيه، إنما هي المرأة تنام على حريرها وما أبيح لها وهو جلس بجانبها. وهكذا لو كان عليها ثوب حرير وافترشها ما قيل له لماذا افترشتها وعليها ثوب حرير. فلذلك قلنا الأحوط القول بالمنع، والقول بالمنع أحوط والله أعلم. طيب، بقي مسألة من هذا الباب ترجى تؤخر إلى وقت آخر إن شاء الله، وهي من هذا الباب أيضا، الجلوس على الحرير إذا جعل عليه ساترا غيره، سيأتي الكلام عليها. كم مسألة أخذنا؟ تفضل، مسألتين. هات، هل المرأة في منع الجلوس كالرجل؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوالهم أن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه، ومن حرم عليه لبسه حرم عليه افتراشه. وعلى هذا القول أنه يباح لها افتراشه، فهل يجوز للرجل أن يجلس معها على ما أبيح لها؟ الأحوط أن لا يجلس، في خلاف، الأحوط أن لا يجلس. والذين قالوا بأنه يجلس معها قالوا هذا على سبيل التبعية للاستقلال، وهي فراش له، فلو كان عليها ذهب مكسوة به وافترشها هذا جائز، وكذلك لو لبس الثوب حرير وافترشها هذا أيضا جائز، وكذلك أيضا إذا نام معها على فراشها الذي هو من الحرير، من مانع من ذلك؟ فلذلك لم نجزم بالترجيح، وإنما نقول الأحوط أنه لا ينام معها على فراش الحرير ولا يجلس معها على فراش الحرير، يترك ما أبيح لها ولا يتعدى ما لم يبح له، هذا هو الأحوط له. قال هل يحرم جميع الاستعمالات الحرير؟ سيأتي يا أخي، سيأتي الكلام على ما يستثنى من ذلك، حالات المستثنى. قال هل يجوز الكنية بأنثى مثلا أبو حماس أو أبو زرعة؟ ما في مانع، سواء كان الأنثى هذا مذكر وإنما علامة التأنيث فيه، مثل أبي قتادة، أبي الأعمش، أبي شعبة، هذا مؤنث لفظ دون المعنى، أو كان مؤنث لفظ ومعنى، مثل أبي رقية، وهكذا أيضا مثل أبي حفصة إلى آخره، ما فيه مانع أن تكن بالذكر أو بالأنثى، والذكر هو الأولى، كن بالأكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي كانت كنيته أبا الحكم، فكناه إلى غيرها واختار له أو سأله عن أكبر أولاده فقال شريح، قال أنت إذن أبو شريح. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.